هل المكروه سيكون هل المكروه يحتاج الى دليل في كراهته او يكفي في كراهته بخلافه الاولى؟ يكفي في ذلك، لكن الاصح انه لا بد من دليل خاص يقتضي كراهه الشيء.